قال شيخ الإسلام: والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر وإلا فلا، ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي يعني أبا يعلى من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء، وهي كذب ظنوها جارية على أصوله، فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا، إنما ذلك غلط. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع شبه المرجئة والكرامية والجهمية القائلين إن مجرد السب والاستهزاء ليس بكفر، بل لا بد معه من الاستحلال، وأجاب عن هذه الشبه بما لا مزيد عليه. وقد مر طرف من ذلك في التقدمة بين يدي هذا المختصر. فالذين يقولون إن المسألة خلافية مخطئون. قال: فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا، المسألة لا خلاف فيها، إنما ذلك غلط. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر، وإن لم يكن كل كفر سبا، ونحن نذكر عبارات العلماء. قال الإمام أحمد: من شتم الرسول أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل ولا يستتاب. وقال رحمه الله: من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل. وقال أصحابنا: التعرض لسب الله وسب رسوله ردة كالتصريح. وقوله التعرض يريد ما يكون من التعريض بالله تبارك وتعالى أو برسوله، يعني لا يسب سبا مباشرا، وإنما يعرض بالسب تعريضا، فهذا ردة كالتصريح. قال: ولا يختلف أصحابنا أن قذف أمه صلى الله عليه وآله وسلم هو من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ. وقال القاضي عياض: كل من سبه أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، يقتل تصريحا كان أو تلويحا. ولا نحتاج إلى أن نقول إن قتل من تورط في هذا الأمر الكبير إنما يكون على يد ولي الأمر، يكون ذلك القتل وإنفاذ الأحكام عموما إنما يكون بعد أن يقضي بذلك القاضي الشرعي، ثم تقوم السلطة التنفيذية بعرف العصر بتنفيذ الحكم كما هو الشأن حتى في البلاد التي تحكم بدين الله تبارك وتعالى. ففي القصاص مثلا لا تبسط أيدي الناس في دماء الناس، ولا في أرواحهم، ولا في أبدانهم، ولا في أموالهم، وإنما لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع في كل حكم من الأحكام، والذي يقوم بذلك هو السلطة المنوط بها ضبط ذلك ورعايته. فتقوم السلطة العلمية بتقرير ذلك، إذا ما حكمت بحكم فإن السلطة التنفيذية بلغة العصر هي التي تقوم بالتنفيذ، وكل ذلك يرجع في النهاية إلى ولي الأمر. أما أن يتسلط الناس على الناس في أي أمر من الأمور الشرعية فإن ذلك لا يجوز، حتى إن تغيير المنكر فيما هو دون هذا بكثير لا يكون باليد إلا لولي الأمر أو لمن لك عليه السلطان. فإذا ما بسطت يدك فيما لا سلطان لك عليه فقد كنت حينئذ مسيئا وعليك العقاب. فهذا لا نحتاج إلى قوله، لأن هذا من الأصول عند أهل السنة والجماعة، أن أمثال هذه المسائل إنما ترجع في نهاية هذه الأحكام بعد استيفاء شروطها وانتفاء موانعها إلى غير ذلك مما هو معلوم في إقامة الحجة عليه. هذا كله إنما يرجع في النهايات إلى ولي الأمر. قال رحمه الله تعالى: من لعنه صلى الله عليه وسلم أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عيبه من جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه أو غمصه أي حقره ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه، قال: وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من أصحابه وهلم جرا. وقال مالك: من سبه قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم: أو شتم أو عاب أو تنقص قتل كالزنديق. وذكر بعض المالكية أن من دعا على نبي بشيء من المكروه قتل بلا استتابة. وذكر عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بدون استتابة في قضايا، منها: رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي، إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال: تريدون تعرفون صفته صلى الله عليه وسلم؟ هي صفة هذا المار. فحينئذ يكون كافرا مرتدا يقتل بلا استتابة لمجرد أن يقول صفة الرسول كصفة هذا المار لرجل قبيح الوجه واللحية. ومنها رجل قال: النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود. ومنها رجل قيل له: لا وحق رسول الله، فقال: فعل الله به كذا. ومعلوم أنه لا يجوز أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته جل وعلا. ومنها عشار قال: أدي. رجل يأخذ المكوس فقال للمار: أدي واشك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يقول إنه يظلمه ولا يبالي، واذهب فاشك إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يكفر بهذا القول ولا يستتاب، يقتل بلا استتابة. ومنها متفقه كان يسميه في أثناء مناظرته اليتيم، يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد ذكره اليتيم، أو يقول ختن حيدرة، وحيدرة هو علي رضي الله تعالى عنه، ويزعم أن زهده لم يكن قصدا. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي لم يكن واجدا، هو لو قدر على الطيبات لأكلها، كان يقصر الثوب لأنه لا يجد ثوبا ضافيا. فيأتي بأمثال هذه الأمور على هذا النحو فيكفر بهذا القول ويقتله ولي الأمر من غير استتابة. متفقه كان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء المناظرات اليتيم، ويسميه ختن حيدرة، ويزعم أن زهده لم يكن قصدا، ولو قدر على الطيبات لأكلها وأشباه ذاها. قال الشافعي: كل تعريض فيه استهانة فهو سب. كل تعريض فيه استهانة فهو سب. قال أبو حنيفة وأصحابه: في من تنقص أو برئ منه أو كذب إنه مرتد. فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص به كفر مبيح للدم، وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف، ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه أو لا يقصده، أو يهزل أو يمزح، فهذا كله سواء. فإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرقين، كما في البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد آذى الله ورسوله، وهو مأخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذى وإن لم يقصد أذاهم. ألم تسمع إلى قوله إنما كنا نخوض ونلعب؟ يعني ما قصدنا أن نقول شيئا فيه تنقيص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كنا نخوض ونلعب ونقطع الوقت في السفر. فقال لهم ربنا تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من شاجر غيره وبحث معه في حكم وحرج أي ضويق حتى لجأ لذكره واضطر لذلك وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحش في منطقه فهو كافر بنص التنزيل لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. ولا يعذر هذا بأن مقصوده رد الخصم. ومن هذا الباب قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وقول الآخر اعدل فإنك لم تعدل، وقول ذلك الأنصاري أن كان ابن عمتك فإن هذا كفر صريح، وإنما عفى عنه كما عفى عمن قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وكما عفى عن الذي قال اعدل. قال وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل القرآن بموافقته، فكيف بمن طعن في حكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر طائفة منهم ابن عقيل وأصحاب الشافعي أن هذا كان عقوبته التعزير، ثم منهم من قال لم يعزر لأنه غير واجب، ومنهم من قال عفى عنه لأن الحق له، ومنهم من قال عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، وهذه كلها أقوال ردية. ولا يستريب من تأمل أن هذا كان يستحق القتل. فإن قيل ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر، ولا يقال عن بدري إنه كفر، فيقال هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها أكثر الرواة فهي وهم. لم يجزم شيخ الإسلام رحمه الله في الأصل بأنها وهم، وإنما عبارته فيمكن أنها وهم، وأما المختصر فقد جزم. يقول كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية بشأن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فوقع ذلك من كعب بن مالك حتى يستقيم الكلام، كما وقع في حديث كعب بشأن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فلا بد من هذه الزيادة لأن كعبا صرح بأنه لم يشهد بدرا، لكن جاء في حديثه أن مرارة وهلالا من أهل بدر. ولا يختلف أهل المغازي والسير أنهما لم يشهدا بدرا. مال الحافظ ابن حجر إلى أنهما شهدا بدرا، ومال ابن القيم إلى عدم شهودهما بدرا، ولكل حجة ودليل. لذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري، لكن الظاهر صحتها. قال فنقول حينئذ ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر، فلعلها كانت قبل بدر، وسمي الرجل بدريا لأن ابن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا، ولو كانت بعد بدر فقد تاب قائلها واستغفر، فإن التوبة تجب ما قبلها. فصل. إذا ثبت أن كل سب تصريحا أو تعريضا موجب للقتل فالذي يجب أن يعتنى به الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة، فنقول هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث ذكر الشتم والسب، وكذلك ما في ألفاظ الصحابة والفقهاء من ذكر السب والشتم. والاسم إذا لم تكن حدوده معروفة في اللغة، الاسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء، ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر والإيمان، فإنه يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحرس. ويضرب المثل بما له حد في اللغة وكذلك بما له حد في الشرع، ويقول ما وراء ذلك مما ليس له حد في اللغة ولا حد في الشرع فإنه حينئذ يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحرز، فيجب أن يرجع في حد الأذى والسب والشتم إلى العرف. فما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب، وما لم يكن كذلك وهو كفر فهو كفر وليس بسب. والمعتبر أن يكون سبا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سبا وأذى لغيره. فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أو جب تعزيرا أو حدا بوجه من الوجوه فإنه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف واللعن وغيرهما. وأما ما يختص بالقدح في النبوة فإن لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته فهذا كفر محض، وإن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب. وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء، هل هي من السب أو من الردة المحضة؟ ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن استسر به صاحبه فهو زندقة وحكمه حكم الزنديق، وإلا فهو مرتد محض، واستقصاء الأنواع والفرق بينها له موضع آخر. وينبغي أن نعلم أيضا أن مسألة إرجاع معرفة السب من غيره إلى العرف مسألة مخوفة، لأن العرف قد يكون فاسدا، فكثير من الناس الآن بل جماهير الناس الآن في المجتمعات الإسلامية يتعارفون فيما بينهم على أن الرمي بالفاحشة وعلى أن الشتم وعلى أن السب الذي هو سب حقيقة أن ذلك ليس بسب، بل هي تحياتهم في الغدو والرواح، يسب بعضهم بعض ويتعارفون على أن ذلك ليس بسب. فهل يقال إن هذا العرف الفاسد هو الذي يرجع إليه؟ لا يمكن أن يكون ذلك كذلك، وإنما المسألة ستكون إلى العرف المحكوم بالشرع. فصل. فأما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه، فإن كفره به لا ينقض العهد ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق، وأما سبه له فإنه ينقض العهد ويوجب القتل كما تقدم، يعني إذا كان هذا الذمي كافرا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد عاهدناه فكفره بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض العهد ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق، لأننا إنما عاهدناه على أنه ذمي وكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينقض العهد ويوجب القتل كما تقدم، فلا بد من التفرقة بين الأمرين، أن يكون كافرا بالنبي ويكون معاهدا فهذا لا نتعرض له، أما إذا سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك ينقض عهده ويبيح دمه. قال القاضي عقد الذمة يوجب إقرارهم على تكذيبه لا على سبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم لا يؤمنون به أصلا فهم يكذبون، وهم من أهل الذمة فلا نتعرض لهذا الأمر منهم، وإنما نعاهدهم على أنهم يبقون على ما هم عليه لا على أنهم يسبون رسول الله. فيقول عقد الذمة يوجب إقرارهم على تكذيبه لا على سبه صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول الآثار عن الصحابة وعن السلف كلها مطلقة في من شتم من مسلم ومعاهد ولم يفصلوا بين شتم وشتم،

يعني أنا إنما أقاتلك وأجلس منك هذا المجلس لأجل أني لا أوقن بأنك رسول الله. قال لو علمت أنك رسول الله ما قاتلتك. يعني لا تكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال فماذا أكتب؟ قال أكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمحوها يا علي. فقال والله لا أمحوها أبدا. فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالفرق حينئذ يكون متهافتا جدا. وأيضا لو قلنا لا يكون سبا إلا ما ليس دينا لهم أمكن كل من سبه أن يقول أنا أعتقده دينا، وحينئذ نقول التكلم في تمثيل سبه وذكر صفة ذلك مما يثقل على القلب واللسان. رحمه الله رحمة واسعة. شيخ الإسلام لم يترك أعداؤه نقيصة إلا ألصقوها به، حتى إنهم قالوا إنه يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويشتم الصحابة ويزري بهم إلى غير ذلك. وتأمل في كلامه الذي يدل على عميق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال التمثيل لسبه وذكر صفة ذلك السب يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك، لكن للحاجة إلى الكلام فنحن نفرض الكلام من أنواع السب مطلقا من غير تعيين. والفقيه يأخذ حظه من ذلك فنقول السب نوعان، دعاء وخبر. أما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره من الناس، وتأمل يقول فمثل أن يقول القائل لغيره من الناس، لم يقل أن يقول لرسول الله على سبيل التمثيل، وإنما جعل ذلك لغيره بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال فمثل أن يقول القائل لغيره من الناس لعنه الله، قبحه الله، أخزاه الله، لا رحمه الله، لا رضي الله عنه، قطع الله دابره، فهذا سب للأنبياء ولغيرهم. وكذلك لو قال عن نبي الله صلى الله عليه ولا سلم أو لا رفع الله ذكره أو محى الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء بما فيه ضرر في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة، فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو سب، فيقتل المسلم بكل حال تاب أم لم يتب، والذمي يقتل بذلك إذا أظهر. فأما إن أظهر الدعاء له وأبطن الدعاء عليه إبطانا يعرف من لحن القول بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض، كقوله السلام عليكم، إذا أخرجه مخرج التحية وأظهر أنه يقول السلام فهذا فيه قولان، أحدهما أنه من السب الذي يقتل به، وإنما كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهودي حين حياه بذلك حال ضعف الإسلام لما كان مأمورا بالعفو، وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلي. وقوله إنما كان ذلك حال ضعف الإسلام هو يقول بهذا القول في كل مصر وفي كل عصر، فيقول إن المسلم إذا كان في بلد لا شوكة فيها للمسلمين وسمع سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين فليأخذ بآيات الحلم والصفح لأنه لا يملك شيئا. وأما إذا كان في بلد للمسلمين فيه شوكة فينبغي عليه حينئذ أن يأخذ بالعزيمة في هذا الأمر ولا يبسط يده، ولكن لا بد من أن يأخذ معه شاهدا وأن يرفع أمره إلى الحاكم. وحينئذ إذا شهد عليه اثنان فإنه حينئذ يمضي في طريقه إلى نهايته. القول الثاني أنه ليس من السب الذي ينقض العهد، لأنهم لم يظهروا السب ولم يجهروا به وإنما أتوا به في لحن القول، فقول اليهود السلام عليك يا محمد، يريدون الموت لا يريدون السلام، وإنما أظهروا التحية والسلام نبضا وحالا وحذفوا اللام حذفا خفيا

كما ذكرنا في ساب الرسول. وأما الروايات الثانية فإنه يكون مرتدا، وبالرواية الأولى قال مالك والليث وابن القاسم إنه يقتل ولم يستتب، والثاني يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد، وهذا قول القاضي والشريف يعني أبا جعفر الحنبلي، وكذلك هو قول ابن البناء وابن عقيل مع قولهم إن ساب الرسول لا يستتاب، وهو قول طائفة من المدنيين، وكذا ذكره أصحاب الشافعي قالوا سب الله ردة، وهذا مذهب أبي حنيفة. فأما ما أخذوا من استتاب الساب لله ورسوله فقالوا هو ردة، ومن فرق قال سب الله كفر محض حق الله، وهو سبحانه علم منه أنه يسقط حقه عن التائب ولا يلحقه تعالى غضاضة ولا معرة، وحرمته تعالى في قلوب العباد أعظم من أن تهتكها جرأة أحد، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة بل لا بد من العفو، والنبي صلى الله عليه وسلم قبض فلا نعلم هل عفى عن سابه أو لم يعفو، وحينئذ فإنه يقتل على كل حال، من سب الرسول يقتل على كل حال، يقتله الحاكم المسلم الذي يرفع إليه أمره يقتله على كل حال، إن تاب على القول بقبول توبته فإنه يقتله مسلما ويقتل حدا فيدفن في مقابر المسلمين بعد أن يصلي المسلمون عليه وارثه أهله تجري عليه أحكام الإسلام. وأما إن لم يتب فإنه يقتل ردة فيقتل على كل حال. وأما الذي يسب الله تبارك وتعالى فالعلماء يقولون كما مر إنه إن لم يتب من سبه لربه جل وعلا فإنه يكون مرتدا فيقتل ردة، وأما إن تاب وحسنت توبته فإنه لا يقتل، لأننا علمنا من كلام ربنا تبارك وتعالى أنه سبحانه يعفو عن حقه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من مات مشركا، ولكن الذي يتوب حتى من الشرك فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه ويقبل توبته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فبين لنا أنه يغفر كل الذنوب ما دام في وقت قبول التوبة، حتى الشرك، حتى لو أشرك، حتى لو كفر ثم تاب فإن الله يقبله إذا أتى بشروط التوبة، وأما إذا مات مشركا فإن الله لا يغفر له. إذن الذي يسب الله تبارك وتعالى إن تاب لا يقتل، وإن لم يتب يقتل ردة، الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل على كل حال، إن لم يتب قتل ردة وإن تاب قتل حدا. قد يقول قائل وهل حق الله تبارك وتعالى أقل من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال لا، لأن الله تبارك وتعالى قد علمنا من كلامه أنه يعفو عمن أذنب ولو كان هذا الذنب كفرا وشركا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين نعلم أنه عفا عمن شتم، عفا عمن سب؟ ليس لنا حينئذ إلا أن نأخذ بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حق الآدمي لا يسقط بالتوبة، يعني لو أنك كان لآدمي عندك حق فتوبتك من هذا الذنب هو أن ترجع إليه حق، فلو تبت بزعمك ولم تؤدي الحقوق إلى أصحابها فهذه ليست بتوبة، فإن التوبة من حقوق الآدميين لابد فيها من أداء الحقوق إلى أصحابه، هذا شرط، فإن لم يأتي به التائب فإنه لا يكون تائب، فالذي يشتم الذي يسب تورط في حق آدمي، فكيف إذا كان محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال وبالنظر إلى أنه حق لله فمن انتهكه من حرمة الله لا ينجبر إلا بالحد، فأشبه الزنا والسرقة والشرب، هذا بالنسبة

لم يدروا بها ولم يعلموها ولم يدرسوها. فيقول نحو قوله كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة وفيهم شح ومحبة للدنيا ونحو ذلك. قال ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فيكون في سابهم روايتان، أحدهما أنه يكفر والثانية أنه يفسق. قال شيخ الإسلام وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين. قال القاضي ومن قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. قال شيخ الإسلام ونحن نرتب الكلام في فصلين، أحدهما في حكم سبهم مطلقا رضي الله عنه، والثاني في تفصيل أحكام الساب. أما الأول فسب أصحابه صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب والسنة، أما الكتاب فلأنه غيبة، وقد قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة في صحيح مسلم، وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية، وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل أمر يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله، وذكر عدة آيات. وأما السنة ففي الصحيحين قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وروى البرقاني وحسنه الحافظ أيضا لا تسبوا أصحابي دعوا لي أصحابي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا، جعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وضعفه الألباني، وأخرجه الخلال بإسناد ضعيف وكذا اللالكائي. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، والغرض هو الذي ينصب من أجل أن يرمى، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي وغيره. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. وفي لفظ من سب أصحابي فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، رواه ابن البناء. كذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأخرجه ابن عدي في الكامل بنحوه من حديث معاذ بن جبل، لكنه من طريق عبد الله بن خراش عن العوام ابن حوشب، وأحاديثه عامتها مناكي، وزاد فيه بعد أصحابي وأصهاري، كذا قال محقق المختصر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من سب أصحابي، رواه الزبيري واللالكائي وأحمد في فضائل الصحابة، وإسناده ضعيف. وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني ثمة، وإسناده مرسل صحيح، وأخرجه الطبراني في الكبير، وغير ذلك من السنة. وإذا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعزير، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وسائر أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء فيهم القول. فمن قال لا يقتل بشتمهم لقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما في الصحيحين الحديثة، ولأن بعضهم ربما سب بعضا رضي الله عنهم، ولأن بعضهم ربما سب بعضا ولم يكفر أحد بذلك كما في الصحيحين، ومن قال يقتل الساب أو يكفر فاحتجوا بأشياء، منه قوله محمد رسول الله والذين معه الآية، فمن غيظ بهم يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم، ومن شارك الكفار فيما كبتوا به جزاء لكفرهم فهو كافر مثلهم، لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر. يوضحه أنه علق الحكم بوصف مشتق مناسب، لأن الكفر مناسب لأن يغاض صاحبه، فإذا كان هو الموجب لأن يغاض صاحبه بأصحاب محمد فكل من غاضه الله بهم فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر، وهذا معنى قول الإمام أحمد ما أراه على الإسلام يعني الرافضي، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أبغضكم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الحديث قد مر وهو عند الترمذي وهو ضعيف، وأذى الله ورسوله كفر، وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين، وبين أذاهم بعد ثبوت الصحبة، فإن من كان على صحبته ومات عليها فإن أذاه أذى مصحوبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس بأخدانهم، رواه عنه أي هذا الأثر ابن بطة في الإبانة، كما قيل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، والبيت لعدي بن زيد كما في عيون الأخبار وغيره. وقال مالك هؤلاء قوم أرادوا القدح في الرسول صلى الله عليه وسلم فما أمكنهم فقدحوا في أصحابه، حتى يقال رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان حوله رجال صالحون. قال ابن عمر رضي الله عنهما لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة، وابن أبي عاصم في السنة، وابن ماجه في السنن بإسناد صحيح. وقال علي رضي الله عنه فيما رواه مسلم إنه لعهد عهده إلي رسول الله أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وفي الصحيحين آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وفي الصحيحين الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا. وإنما خص الأنصار لأنهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، وآووا رسول الله ونصروه ومنعوه، وبذلوا نفوسهم وأموالهم في إقامة دينه، وعادوا الأحمر والأسود من أجله، وآووا المهاجرين وواسوهم في الأموال، وكان المهاجرون قليلا غرباء فقراء مستضعفين. وأراد أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه أن الناس يكثرون وأما الأنصار فيقلون، وأن الأمر سيكون في المهاجرين، فكل من شارك الأنصار في نصر الله ورسوله بما أمكنه فهو شريكهم في الحقيقة. ف فبغض من نصر الله ورسوله نفاق، يدخل في ذلك كل الصحابة الذين نصروه، ومبغضهم منافق كافر لما ذكرناه. قال طلحة بن مصرف: كان يقال بغض بني هاشم النفاق، وبغض أبي بكر وعمر نفاق، والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة. رواه أحمد في فضائل الصحابة، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، وأخرجه الخلال في السنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند، وضعفه الشيخ شاكر رحمه الله. رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن كثير النواء، عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي فذكره. ورواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة بأسانيد بين ضعيفة وضعيفة جدا. قال شيخ الإسلام: وهو في السنن من وجوه صحيحة، وكثير ابن النواء أو كثير النواء يضعف. وروى أبو يحيى الحماني عن علي قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت وشيعتك في الجنة، وإن قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة، إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال علي: ينتحلون حب أهل البيت وليسوا كذلك، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه عبد الله بن أحمد، ورواه ابن عدي في الكامل، وهو من منكرات أبي جناب الكلبي. وفي لفظ: يكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة، آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر. رواه اللالكائي، ورواه البغوي، وفيه: أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. وروي موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه ومرفوعا. ورواه ابن بطة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، فجعلهم أنصاري وجعلهم أصهاري، وإنه سيجيء آخر الزمان قوم ينتقصونهم، ألا فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم، ألا فلا تناكحوهم، ألا فلا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم، عليهم حلت اللعنة. قال بعد أن ذكره: وفيه نظر، بل هو خبر باطل كما قال ابن حبان. وروي أضعف من ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هذا مأثور عن الصحابة رضي الله عنه. فروي عن علي أنه بلغه أن عبد الله بن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر فهم بقتله. أخرجه اللالكائي، وهذا محفوظ عن أبي الأحوص، ورواه النجاد وابن بطة واللالكائي وغيرهم، ومراسيل إبراهيم جياد. ولا يظهر علي أنه هم بقتل رجل إلا وهو حلال قتله عنده، وإنما تركه خوف الفتنة، فما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل بعض المنافقين. وقال عبد الرحمن بن أبزة: لو سمعت رجلا يسب عمر لضربت عنقه. رواه الخلال. وعبد الرحمن صحابي مشهور كان عاملا على مكة، واستعمله علي على خراسان. وقال علي رضي الله عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم. قال: رواه عبد الله بن أحمد وابن بطة وغيرهما، والآثار في ذلك كثيرة جدا. والذي ذكره عن علي رضي الله عنه على أنه أثر واحد، أثران جمعهما في سياق واحد، الأول ينتهي عند قوله المفتري: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة وعبد الله بن أحمد في السنة. وأما الأثر الثاني: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر، فإنه قال: بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو كنت تقدمت في هذا لعاقبت فيه، ولكني أكره العقوبة قبل التقدم. ومن قال شيئا من ذلك فهو مفتر، عليه ما على المفتري. وذكره رواه أحمد في فضائل الصحابة وابنه في السنة، ورواه غيرهما كما قال محقق المختصر. فالآثار في ذلك كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن أبي ليلى قال: تداروا في أبي بكر وعمر، أي تماروا في أبي بكر وعمر، فقال رجل: عمر أفضل من أبي بكر. وقال الجارود، وهو ابن المعلى سيد عبد القيس، أسلم عام الوفود واستشهد في نهاوند، فقال الجارود: بل أبو بكر أفضل منه، فبلغ عمر فجعل يضربه ضربا بالدرة حتى شغر برجليه، ثم أقبل إلى الجارود فقال: إليك عني. ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كذا وكذا. ثم قال: من قال غير هذا أقمنا عليه حد المفتري. الذي يظهر كما ترى أن الذي ضرب إنما هو الجارود، مع أنه يقول أبو بكر أفضل من عمر، فهو يقول الذي يريده عمر رضوان الله عليه. إذن فصحة هذا واستقامته أنهم تماروا في أبي بكر وعمر، فقال رجل: عمر أفضل من أبي بكر، فضربه عمر رضوان الله عليه حتى شغر برجليه، أي تحرك واضطرب. ثم أقبل إلى الجارود وهو يفضل أبا بكر عليه فقال: إليك عني. ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. ثم قال: من قال غير هذا أقمنا عليه حد المفتري. فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، أو يفضل عمر على أبي بكر، وليس في ذلك سب، إذا كان ذلك كذلك علم أن عقوبة السب عندهما فوق ذلك بكثير. يعني إذا قال قائل إن عليا خير من أبي بكر وعمر، فعلي يهم بقتله، علي يجلده، وكذلك عمر رضوان الله عليه من فضله على أبي بكر جلده كما مر، فكيف بالسب؟ كيف لو سب أحد أبا بكر أو سب عمر رضوان الله عليهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وتفصيل القول في ذلك أن من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله، أو أنه نبي، أو أن جبريل غلط، يعني عندما نزل بالرسالة من السماء يقولون إنه إنما كان نازلا بالإسلام بالرسالة بالنبوة إلى علي، فغلط وذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أو تعمد أن يخالف، ولذلك يقولون خان الأمين. فمن قال إن عليا إله، أو إنه نبي، أو إن جبريل غلط، واقترن هذا الكلام مع السب، فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه شيء وكتم، أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهذا قول القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية، ولا خلاف في كفر هؤلاء كلهم. فالذي يقول عن هؤلاء مع أن العلماء قد كفروهم إنهم إخواننا، فهؤلاء لا يدرون في العقيدة لا قليلا ولا كثيرا، وتعلمون ما يقوله الإخوان وغيرهم ممن يسعون للتقارب بين أهل السنة والروافض، يقولون هم إخواننا وليس بيننا وبينهم إلا خلافات يسيرة، منها مثلا أنهم يقولون بنقص القرآن الذي بين أيدينا عن القرآن الذي أنزله الله على محمد، لأنهم يتهمون الأصحاب بالخيانة وبالتحريف، وأنهم زوروا وبدلوا وقدموا وأخروا وحذفوا وزادوا ونقصوا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يقبلون منهم الأحاديث. عندك البخاري ومسلم وما أشبه من هذه الكتب، وهي كتب السنة المعتمدة عند أهل السنة، هي مرفوضة رفضا كاملا عند الروافض، وعندهم سنة صنعوها لأنفسهم وفصلوها على قدهم وكذبوا فيها ما شاءوا. فالذي يقول عن الروافض إخواننا، وإن الخلاف الذي بيننا وبينهم خلاف يسير، هذا يفهم في العقيدة؟ فهذه الجماعات المنحرفة من الإخوان والقطبيين وغيره، أولى بهم أن يتعلموا العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليهم أن يتعلموا دينهم. هؤلاء لا يفهمون شيئا في العلم الشرعي، وما عندهم من الشقاشق والكلام والرطانة وما أشبه، فهذا كله لا قيمة له، كخرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة، بل كلامهم لا حلاوة فيه بمرة، لأنه مؤسس على البدعة الصرفة. فواجب على هؤلاء أن يتعلموا أصول دينهم، وعلى المسلمين أن يجتهدوا في معرفة هذا الدين كما أنزله الله على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإن الذي يأخذون به لن يكون دين الإسلام على حقيقته، ليس بالذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ما صاغه الأمراء والمرشدون والشيوخ وغير هؤلاء من المنحرفين الضالين المضلين الخالفين المتخلفين الخالفين، وهم يضلون الخلق عن الصراط المستقيم. يقول لا خلاف في كفر هؤلاء كلهم، الذي يقول مثلا إن القرآن نقص منه شيء وكتم، يقول لا خلاف في كفره. الذي يقول إن للقرآن تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، هذا لا خلاف في كفره، إلى غير ذلك مما هو معلوم. وهم يتهمون عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بعد أن برأها الله تبارك وتعالى، والإجماع منعقد على أن من رماها بما برأها الله منه أنه كافر قولا واحدا. هؤلاء الروافض من خواصهم ومن عوامهم يذهبون هذا المذهب، هؤلاء الروافض لا تجد فيهم واحدا، لا من خاصتهم ولا من عامتهم، إلا وهو يشتم عائشة رضي الله عنها ويرميها بما برأها الله تعالى منه. لذلك كان زيد بن علي لما قال له الروافض ما قالوا، وأخذوا يطعنون في زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقام قائم فطعن في فراش رسول الله بالطعن في بعض زوجاته رضوان الله عليهن، قام إليه فقتله، لأنه يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أن يكون النبي بهذه المثابة صلى الله عليه وسلم، هو الذي يغدو إليه ويروح جبريل في الصباح وفي المساء وما بين ذلك، وهو الذي صنعه ربه على عينه، وهو الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه خاتم كتبه وجعله خاتم رسله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان بهذه المثابة ويكون فراشه كما يقول هؤلاء، فالطعن في الرسول حينئذ وليس في أزواجه رضوان الله عليهم. فقام إليه فقتله، وقال إن هذا يطعن في جدي صلى الله وسلم وبارك عليه. ومع ذلك يأتي من يأتي اليوم لا يفهم في دينه قليلا ولا كثيرا، ولا في السياسة التي يدعونها قليلا ولا كثيرا، هؤلاء حمر مستنفرة فرت من قسورة، هؤلاء حمير الحمير. لأن اليهود كما هو معلوم الشيعة حميرهم، والإخوان المسلمون حمير الشيعة. إذن فالإخوان المسلمون حمير حمير اليهود، الروافض حمير اليهود، والإخوان المسلمون حمير الروافض، فالإخوان المسلمون حمير حمير اليهود، نعوذ بالله من الضلال. وأما من سبهم رضي الله عنه سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد ونحوه، فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا يكفر، وعلى ذلك يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. أما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14، أو أنهم فسقوا، فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بل من شك في كفر هذا فهو كافر. وهؤلاء قد ظهر لله فيهم مثلات، وتواتر أن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات. الروافض وجوههم تمسخ خنازير في المحيا لمن كان ذا بصيرة، وفي الممات لمن كان ذا بصر. وقد أخبرني بعض إخواننا من القاطنين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الروافض كان يعمل في بعض الحرف في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسقط فمات. قال: وهم لا يمكنون أحدا من أهل السنة من النظر في وجوه هؤلاء الروافض بعد موته. قال: ولكن قدر الله تعالى أن نظرت في وجهه فإذا هو وجه خنزير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هؤلاء قد ظهر لله فيهم مثلات، وتواتر أن وجوههم تمسك خنازير في المحيا والممات. وتأمل في قوله تواتر، هذا ينتقل نقلا متواترا تنقله طائفة عن طائفة ممن يؤمن أن يتواطأوا على الكذب، فتواتر أن وجوههم تمسك خنازير في المحيا والممات. وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من يتردد فيه، وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك، ولو تقصيناه لطال جدا، لكن هذا بحسب ما اقتضاه الحال، والله تعالى أعلم. الصارم المسلول شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه بعد واقعة عساف النصراني، كان عمره كما مر 32 سنة وبضعة أشهر، فكتب هذا الكتاب الذي لم يكتب مثله، ولم يلحق فيه، ولم يسبق إلى مثله، وهو في هذه السن، فرحمه الله رحمة واسعة، كان متوفرا على العلم منذ نعومة أظفاره، وما ترك العلم قط، ولم يشغله عن العلم لا زوجة ولا ولد، لا باع ولا اشترى ولا بنى ولا صنع شيئا، إلا الإقبال على العلم والعمل والجهاد في سبيل الله بلسانه وببنانه وبسنانه. وأوذي في الله فصبر، ونفع الله تعالى بعلمه نفعا عظيما، وأنشأ رجالا علمهم فصاروا مدرسة برأسها. فمن تلامذته الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، والإمام الحافظ ابن كثير، والحافظ الذهبي، وابن عبد الهادي، إلى غير هؤلاء من الفحول من الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين. ومع ذلك كان يقول: أنا لا لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء، أنا الفقير فقرا ذاتيا إلى رب البريات. يقول: وما صح لي إسلام إلى اللحظة، وإني لأجدد إسلامي في كل يوم كذا وكذا مرة، لأنه يبحث عن الإسلام الذي يتحقق فيه معنى الإسلام الحق، رحمه الله رحمة واسعة، فأبقى الله ذكره ونفع الله بأثره. وحفظ الله تبارك وتعالى على المسلمين كتبه، مع أنها كانت تتبع بالإتلاف والإحراق إلى يوم الناس هذا. بل كان بعض الضلال في هذه القرية لما سربنا إلى بعض المساجد فيها بعض كتب شيخ الإسلام وكتب الإمام ابن القيم رحمه الله، كان يجلس لما علم في المسجد على درجة المنبر بعد أن صلى الجمعة بالناس ويقول لهم قولوا ورائي لعن الله ابن تيمية، ثم جمع الكتب أو أمر بجمعها وبإخراجها في الساحة أمام المسجد الذي كان فيه، ثم صنع محرقة لكتب شيخ الإسلام فذهب هو كدخانها وبقيت هي، ذهب هو كدخانها، لا أقول كرمادها بل كدخانها، ليس شيئا، وبقيت هذه الكتب وستبقى إن شاء الله. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. استعينوا بالله عباد الله، وأقبلوا على العلم الشرعي وعلى العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، والله يتولاكم ويرعاكم، وهو نعم المولى ونعم النصير. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق على مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمختصر للعلامة الشيخ محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي المتوفى 78,700,000 رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وعطائه ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الأحد 12 من شهر الله الحرام رجب الأصب 35,400,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 11 من شهر مايو 14,200 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الاثنين الذي يليه. وكان ذلك بفضل الله تعالى ومنته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى من البدعة والمبتدعين ومن الشرك والمشركين وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.